وهو ارتباطه الابن بأبيه. يعني أنا شايفك أنت بتتكلم عن والدك، بتتكلم بحنية بالغة، بحب، في ارتباط. ثم لما رأيت أباك يحب شيئا دخلت قلبك دون أن يأمرك هو بهذا. نعم. فين الأولاد دول؟ سبحان الله، يا فعلا يعني هي مأساة فعلا حقيقية في زماننا، في زماننا قضية الأولاد. قضية الأولاد، وده طبعا له أسباب كثيرة، منها كثرة الكثرة الكثرة لأسباب اللهو، بحيث صارت التربية عناء معنى. يعني الأب يبذل مجهودا غير عادي عشان أولاده يستقيموا على الطريق حتى لا تلتفت أقدامهم. حضرتك يعني أنا عايز، معلش اسمح لي شيخنا، يعني زي ما بقول كده، الوالد ما كانش بيعاني معاك. لا، فإحنا ليه بنعاني مع أولاد؟ والله إن أنا أخلي الولد يحب أصدقائي اللي أنا بحبهم، وإنه يحب الأكل اللي أنا بحبه، وإنه يحب المسجد اللي أنا بحبه، وإنه يحب الشيخ اللي أنا بحبه. ليه مش عارف بنعاني إن إحنا نعملها؟ والله أنا شايف برضو يعني كثرة أسباب الله. برضو الدنيا تغيرت. يعني مثلا أصحاب أبي، أنا ما كنت أجالس إلا أصحاب أبي، سبحان الله. ولذلك من من من بدري أنا حتى أتذكر أصحابه اللي هم الذين كان يحبهم، وأتذكر بعض الحوارات والكلام ده أنا أخذت من عقلهم. أي نعم، أخذت من عقلهم. أي نعم، الحقيقة أصحابي اللي هم أترابي، نعم، نادر أو لما حد يعني دخل يكون قلبي مؤثر فيك أو يؤثر فيا. أي نعم، نادر فعلا. نعم. لكن أصحاب أبي مؤثرون جدا جدا، وكان ناس فلاحين يعني. نعم، كان ناس بسطاء وفلاحين وكذا. فهو الحقيقة برضو ده مرتبط بقانون الحب. قل قانون كنتم الحب، تحبون الله فاتبعوني. احنا نعرف ان حقيقة المحبة اتباع. نعم. انا لا افهم مثلا ان ابن يدعي محبة ابيه ثم يخالفه، لا سيما والاب اشفق الناس على الابن. يعني الاب اي قد الانسان عموما يعني ما يحبش حد يطلع فوقه الا ابنه بس اللي يتمنى ان هو يدخل المحراب يصلي بالناس وهو ابن 6 سنين ويبقى سعيد. هو لو فرحة. الأولاد استوعبوا إن الأب يحب إن ابنه يتفادى أخطاء أبي، الأب بيحب إن ابنه يكون أحسن من أبي، الأب يحب إن ابنه يكون أغنى منه ويكون أجمل منه ويكون، لو الأولاد استوعبوا دي هيتفادوا في حب أبي. انحلت المشكلة مهما عظمت أسباب الله. نعم، لأن الأب له جاذبية. إيه نعم، الأب محور الارتكاز، جاذبية خاصة. جاذبية خاصة طبعا، أنت عارف الأب الابن يفتخر بأبيه. إيه نعم. فهو الحقيقة يعني لم يأمرني كما قلت. نعم. ولم يدندن. نعم. لكنني كنت متعلقا به، بالوالد. بحبه. نعم. كنت أحب أبي برغم أنه هو ما كان لوش دور الوجود الكبير. نعم. في توجيهي يعني. نعم. أن يقول لي كذا، لولا أنه هو كان يأمرنا.